من عدة المرأة أربع أشهر أسرى على طول من عدة المرأة عدة المرأة متوفى عنها زوجها إذا ضربت بين في السنة أربعة أشهر وعشرة. لما قرأت الشروح العلماء في تفسير الآية ما مر علي يعني كلمة عدم خروجها من البيت الأحاديث الآن تذكر النص اللي في الحول لا مال غير يعني حديث المرأة لا يحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هل تحد على أحد إلا على زوجها أربع أشهر وعشرة منه هذا؟ هذا منها لكن ما هو أصرح منها المرأة لا تخرج حتى تنقضي عدتها قال لا تخرج السؤال السابق أو العمل هذا الخروج مطلقا يعني مطلقا إلى ضرورة طاهرة إلى ضرورة هذه المال سألتني أم الأكرم أين قلت لها صحيح سألتني أختها مريضة ولا مين أين أختها أين عجبتني كلمة إلى قالتني هل قاد؟ قلت لها أنا ما بيجوز تخرجني إلا لضرورة شديدة جدا لا سمح الله لا سمح الله لو مرضتي وكان بلزمك طبيب والطبيب ما بيجيك إلى بيتك بدك تضطري تروحي على المستشفى هيك ضرورة بيجوز أما تزوري أختك بنتك مدري إيش هذه ما هي ضرورة قالت لي هل قال؟ أنا الشيخ لما رجعت الكلام هذا في البخاري الباري برضو كلمة تصريح بالخروج لا وجدت لا في الشرح ولا في المسجد لكن لما جيت شرح النووي في مسلم وإذا نبوب الباب عدم خروج المرأة المتوفى على زوجها في الباب يعني حاطط العنوان السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.